قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. نعم هذا مراد يعني هذا تفسير أهل السنة كونه بشر يعني ليست له من الربوبية ولا من الألوهية. نعم نعم. قوله أحد ذكر في سياق النهي تعود وهذا الأمر يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأنبياء وغيرهم. نعم. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن الرعاية وقالوا لقاء الله تضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك. نعم التفرد بالألوهية من حيث حقه سبحانه وتعالى. نعم ولا في الألوهية أفعال العباد يعني توحيد الألوهية أعمال العباد من حيث العمل هو عمل العبد لكن ما يضاف إلى الرب أنه محض حقه أنه محض حقه. نعم طبعا اما يعني يكون طالبا للجاه كل انواع الطواغيت هذه يعني كل الانسان ينقلب طاغوتا باحد انواع يعني هذه الاوصاف العله اما ان يكون يعني مراده طلب الجاه والمنزله والحظوه يعني في الخلق والعباد من التعظيم والتبجيل وهذا هو الاكثر هذا هو الغالب هذا هو الغالب والعياذ بالله. نعم واما ان يكون طلبا للمال كما هو حال السدنه وحال يعني من يقوم على الاوثان الشركيه وغيرها فانهم هم المستفيدون من النذور ومن الاموال ومن القرابين والصدقات وغيرها. والثالث اما ان يكون جاهلا راى الناس يفعلون شيئا فاستحسنه ثم عمل مثل عملهم. نعم هذا يرجى ان يكون معذورا عند الله تبارك يرجى اقول يرجى ما هو الجزم. اما من طلب ذلك او من باشر ذلك طلبا للجاه والتعظيم وهذا هو الاصل والاكثر عند الناس والعياذ بالله لان الناس تبذل الاموال طلبا في ايش في المنزله والحظوه والجاه. نعم الجاه هذا مهلك. واما ان يكون طلبا للمال وحظوظ الدنيا العاجله. نعم نعم جهلهم وفي عندهم علة أخرى أو سبب آخر هو أنهم رأوا علماء زمانهم أو بلادهم على هذا وهذا هذا كثير جدا هذا كثير يعني علماء أو يعني يشتهرون بأنهم أهل علم أو مركز علمي أو غيره ولكنهم يعني عشرات السنين تمضي عليهم والناس تمارس من حولهم من حولهم الشرك والوثنيات وغيرها وما نصحوا لله عز وجل في هذه المسائل يوما ما بل ربما أنهم باشروا شيئا من هذه الأعمال فكانت حجة لمن كانت حجة للعوام والعياذ بالله. نعم